بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير. اليوم سوف نتوقف مع مفسر من المفسرين اللغويين المتأخرين، الذي تصدى لتفسير القرآن الكريم في مشروع واسع لم يكتمل. وتذكرون أنني حدثتكم عندما تحدثت عن تفسير الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن رحمه الله تعالى، عندما ذكرت لكم أن الإمام الطبري قال لتلاميذه: هل تنشطون لتفسير القرآن الكريم، أو هل تنشطون لكتابة تفسير القرآن؟ فقالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. تقديرا من الإمام محمد بن جرير الطبري أنه يبلغ 30,000 ورقة على أن يكون إملاء عليهم في المجالس. فقال التلاميذ: هذا أمر تفنى الأعمار قبل إتمامه لصعوبة نسخه وكتابته، وكانت وسائل الكتابة في زمانهم في غاية الصعوبة والعسر كما تعلمون. فقال الإمام الطبري لتلاميذه: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. ثم اختصره لهم في 3,000 ورقة. فتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الموجود بين أيدي الناس اليوم هو ذلك الذي أملاه على تلاميذه مختصرا. والإمام الطبري كما تعلمون توفي في 300 من الهجرة، يعني في بداية القرن 4 الهجري. جاء بعده عالم من علماء سجستان، ومدينة سجستان هي مدينة تقع بين إيران وأفغانستان اليوم، وهو خلف بن أحمد بن خلف بن محمد السجستاني، المولود 326 هجرية، يعني ولد بعد الإمام الطبري، بعد وفاة الإمام الطبري ب16 سنة. فخلف بن أحمد كان ابن ملك، وكان أبوه هو ملك سجستان وما حولها، فرحل في طلب العلم وبالغ في طلبه. ثم لما رجع 350 هجرية إلى سجستان، تولى الإمارة وتولى الملك في سجستان. فخطر على باله مشروع يشبه مشروع الإمام الطبري في تصنيف تفسير موسوعي للقرآن الكريم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أقوال المفسرين التي سبقته إلا ويودعها في هذا التفسير. وهذه فكرة لا تزال تراود الكثير من المعاصرين الآن وكثير من المؤسسات العلمية، أن يصنف تفسير كامل للقرآن الكريم يستوعب فيه كل الأقوال وكل المسائل من نحو وبلاغة ولطائف واستنباطات وأحكام قرآن وغريب لغة وإلى آخره، بحيث يكون هذا الكتاب جامعا شاملا لكل ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. وقطعا سوف يكون هذا الكتاب ضخما في 10 المجلدات. ففكر خلف بن أحمد السجستاني في تصنيف تفسير موسوعي بهذه الصورة، إلا أنه علم أن جهد الفرد يقصر عن إتمام مثل هذا المشروع، وكأنه قد بلغه فكرة الإمام الطبري أو شيء من هذا. فجمع مجموعة من العلماء والباحثين في دار للبحث العلمي، وأقام أنفق عليهم كما أذكر الذين ترجموا له ما يقرب من 20,000 دينار من الذهب، بل ذكر بعض الذين ترجموا أنه أنفق عليهم في أسبوع واحد أو في شهر واحد هذا المبلغ. فتصدوا لعمل هذا التفسير على خطة تحت إشراف خلف بن أحمد السجستاني نفسه، وتم لهم هذا التفسير في 100 مجلد. كما ذكر الذين ترجموا له قالوا: وهو في 100 مجلد بخطوط مختلفة. وكنت قد كتبت مقالة عن هذا التفسير وهذا الإمام، وقد ذكر الذين ترجموا له أن هذا الكتاب لم يغادر فيه حرفا من أقاويل المفسرين، كما قال أبو نصر العتبي يقول: لم يغادر فيه حرفا من أقاويل المفسرين وتأويل المتأولين ونكت المذكرين، وأتبع ذلك بوجوه القراءات وعلل النحو والتصريف وعلامات التذكير والتأنيث، ووشحها بما رواه عن الثقات الأثبات من الحديث. وذكر الإمام الذهبي في وصف التفسير أنه حاو لأقوال المفسرين والقراء، وصفهم للكتاب يدل على أنه قد استوعب ما سبقه من كتب التفسير. هذا التفسير الذي بدأ فيه عام 350 هجرية وأتموه بعد عدد من السنوات. توفي طبعا خلف بن أحمد السجستاني عام 399 هجرية أيضا في المدرسة في نيسابور في المدرسة الصابونية كما يذكرون. إلا أنه وصعوبة نسخه على الناسخين لم يلقى عناية من العلماء والباحثين، ولذلك تفرقت مجلداته وأجزاؤه في المكتبات وفقد، وليس اليوم بين أيدي الناس منه شيء إلا أن يكون في المكتبات بعض الأجزاء منه، إلا أنه ككتاب متكامل أصبح في إعداد المفقود اليوم. فلم تنجح تلك المحاولة في الاستمرار. طب الله نجحت فكرته عند ورقة ووصلنا ولله الحمد تفسير الإمام الطبري. ففكرة الموسوعة أو التفاسير الموسوعية الضخمة كانت فكرة قديمة ولكنها لم يكتب لها النجاح كما كان يتصور. مرت الأيام، جاء مفسرنا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، وهو العلامة محمد مجد الدين محمد بن يوسف ابن يعقوب، عفوا محمد بن يعقوب ابن محمد الفيروز أبادي، الفيروز أبادي. وهذا الإمام قد ولد سنة 729 هجرية في مدينة كارزين أو ناحية كارزين، وهي ناحية من نواحي مدينة شيراز المدينة الفارسية الإيرانية المشهورة. ولد سنة 729 وتوفي رحمه الله سنة 817 من الهجرة وعمره 88 سنة. فعاش الفيروز أبادي 88 سنة. لا شك أنه يتبادر إلى أذهانكم كتاب مسلم. هذا الكتاب هو أشهر كتاب ألفه الفيروز أبادي واشتهر به، أصبح القاموس المحيط للفيروز المعروفة المشهورة عند طلبة العلم. وكتاب القاموس المحيط هو معجم معاجم اللغة المشهور، اشتمل على 6000 مادة وجمعه من عدد هائل جدا من كتب اللغة ومعاجمها التي تقدمته بأسلوب حتى حفظه كثير من العلماء وقيمته العلمية. ولما جاء تاج العروس وهو المرتضى الزبيدي رحمه الله شرح هذا الكتاب في كتاب، وقد طبع مؤخرا بطبعة جيدة في 40 مجلد. فهذا الكتاب الذي ترونه بين أيدينا بين يدي الآن، وهو قد طبع قصة الرسالة بخط خفيف، فجاء في مجلد المحيط يطبع في أكثر من مجلد. فالفيروز أبادي مفسرنا الذي سوف نتكلم عنه في هذه الحلقة هو صاحب القاموس المحيط في اللغة العربية. الكتاب الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة أيها الإخوة هو كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ومصنفه هو الإمام العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، المولود في السنة 29 بعد 700 والمتوفى في السنة 18 بعد 800 من الهجرة. وهذا الرجل له طرائف في ترجمته. سوف أتكلم عن 3 مسائل الآن. المسألة الأولى أكمل لكم فكرة التفسير الموسوعي. المسألة الثانية سوف أتكلم باختصار عن ترجمة المؤلف، وسوف أتحدث عن الكتاب بعد ذلك. لما جاء الفيروز أبادي واستقر في اليمن في آخر أيامه، خطرت على ذهن ملك اليمن في ذلك الوقت فكرة تصنيف تفسير موسوعي أيضا، وهو الملك الأشرف ملك زبيد، وأراد أن يصنف هذه التفسير أو هذه الموسوعة العلمية، وهو يعلم أنها لا يمكن أن تقوم بشخص واحد أو بعالم واحد. وكان الملك الأشرف صاحب علم وصاحب معرفة، فوضع خطة علمية لهذا المشروع تماما كما صنع خلف بن أحمد السجستاني. فوضع خطة لعمل مشروع موسوعي يشتمل على أمهات العلوم المهمة في زمانه، فكتب فهرس لهذه العلوم، وكان أول العلوم التي يريد أن يصنف فيها الكتاب علم التفسير، على أن يكون تفسيرا موسوعيا شاملا. وأسند هذه المهمة إلى الفيروز أبادي، على أن يتولى الفيروز أبادي تصنيف ما يتعلق بالتفسير وتنسيق العمل الموسوعي برمته. صنف الفيروز أبادي بداية هذا المشروع في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز هذا، ثم مات الملك الأشرف قبل أن يتم هذا المشروع، فتولى بعده ابنه، ولم يكن ابنه الناصر في نفس حماس والده الملك الأشرف، ففترت همة الفيروز أبادي عن إكمال المشروع، واقتصر على الجزء الذي كتبه من هذا المشروع وأخرجه في كتاب رائع جدا سماه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. فإذا كانت فكرة هذا الكتاب هو نواه لمشروع موسوعي في التفسير وفي غيره من العلوم أراد الملك الأشرف أن يكون هذا المشروع باسمه وتحت دولته وأن يكون من المفاخر التي يفاخر بها دولة الدولة الرسولية في اليمن في زمانه. لكنه لما توفي هذا الرجل في السنة الثالثة بعد 800 انتهى وتوقف هذا المشروع. إذن هذه فكرة أيها الإخوة بداية مشروع الفيروز أبادي أو بداية كتابه بصائر ذوي التمييز. أما الفيروز أبادي مؤلف هذا الكتاب فهو كما قلت لكم محمد ابن يعقوب أو مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز أبادي. والمدينة الفيروز أو فيروز أباد مدينة من مدن فارس، وهو قد ولد رحمه الله في مدينة كما قلت أو في ناحية صغيرة اسمها كارزين بفتح الراء وكسرها أو كارزين. وهذه المدينة ولد فيها محمد بن يعقوب، وقد صرح بذلك في كتابه القاموس المحيط في مادة كارزة، قال فيها وكارزين وكارزين بلد بفارس منه محمد بن الحسن مقرئ الحرم وبه ولدت وإليه ينسب محدثون وعلماء. فهو قد ذكر في هذه المادة أنه قد ولد في هذه المدينة الصغيرة التي هي من ضواحي مدينة شيراز، المدينة المشهورة والتي خرج منها عدد كبير من العلماء قديما في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه. فلما ولد وجهه والده، وكان والده عالما وهو شيخ الإسلام يعقوب، كان والده عالما فوجهه إلى حفظ القرآن الكريم، فتوجه إلى حفظ القرآن الكريم فحفظه وهو ابن 7 سنين. وكان الفيروز أبادي سريع الحفظ، واستمر له ذلك في حياته، وكان يقول، وهذه من نوادر الفيروز أبادي المعروفة والمشهورة عنه، كان سريع الحفظ وكان واسع الحفظ أيضا، وكان يقول عن نفسه لا أنام يوما حتى أحفظ 200 سطر، لا أنام حتى أحفظ 200 سطر. وقد نقلها عنه تلميذه العلامة ابن حجر العسقلاني. وقد بدأ ميله إلى اللغة في زمان مبكر، فيذكر السخاوي أنه نقل إذ ذاك 2 من كتب اللغة، وانتقل في السنة 8 من حياته إلى شيراز طلبا للعلم، فأخذ عن أبيه اللغة والأدب والنحو والصرف وعلوم البلاغة، وأخذ عن غيره الحديث والفقه، وحفظ وأخذ كثيرا من كتب الحديث بالسند، ولذلك كان من الذين يرون صحيح البخاري بالأسانيد العالية. وخرج من شيراز عام 745 هجرية، فدخل العراق ودخل إلى مدينة واسط، وقرأ بها القراءات العشر على الشهاب أحمد بن علي الديواني، ودخل بعد ذلك إلى بغداد فأخذ عن كثير من علمائها الحديث وغيره، ودخل بعد ذلك إلى دمشق فأخذ عن عدد كبير من علماء دمشق في زمانه، منهم تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين السبكي أيضا، وأكثر من الأخذ عن تاج الدين السبكي، وروى عنه الحديث المشهور المسلسل بالأولية وغير ذلك. ثم انتقل إلى القدس، وسافر بعد ذلك إلى مصر، ثم سافر إلى الهند بعد ذلك وبقي فيه مدة طويلة، ثم رجع من الهند فمر باليمن، فجاء إلى اليمن واستقر مدة طويلة في زبيد، وزبيد هي من المدن اليمنية المشهورة التي تقع قريبا من مدينة الحديدة اليوم، وهي مدينة من مدن التهامية، فاستقر بها الفيروز أبادي. فولاه الملك الأشرف عندما وصل إلى اليمن أكرمه واحتفى به وقربه وأشاد به، ولذلك ارتاح الفيروز أبادي عندما وصل إلى اليمن. ومبالغة من الملك الأشرف في إكرام الفيروز أبادي ولاه قضاء اليمن كاملا. فلما تولى قضاء اليمن واستقر في مدينة زبيد، تزوج الملك الأشرف ابنة الفيروز أبادي، فتوثقت العلاقة بين الفيروز أبادي هذا العالم الجليل الذي فسر القرآن الكريم في هذه الحلقة والملك الأشرف ملك الدولة الرسولية اليمنية. فبقي الفيروز أبادي في اليمن معززا مكرما، وجاءه طلبة العلم من كل مكان، وكثير من العلماء رحلوا إليه وأخذوا عنه العلم في زبيد في اليمن، ومنهم العلامة أحمد بن حجر بن العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، فقد رحل إليه وأخذ منه وسمع منه الحديث وأجازه بكتابه القاموس المحيط. وكان الفيروز أبادي مكرما عند الملوك، فقد وفد على ملك شيراز ووفد على ملوك كثير في الهند وفي غيرها، وكلهم قد أكرم وفادته وأكرمه وأيضا عندما استدعاه ملك بغداد أحمد بن أويس وكتب له كتابا عندما كان بمكة سنة 792 هجرية يريد منه أن يذهب معه إلى العراق. ولما دخل اليمن كما قلت لكم استقرت أموره وأيضا أكرمه الملك، فيعني استقرت أموره من الناحية المادية في اليمن، ويعني طاب له المقام هناك. الفيروز أبادي من العلماء المتميزين بموسوعيتهم العلمية وذكائهم وحفظهم، ولذلك صنف كتبا كانت غاية في النفاسة، ومصنفاته كثيرة جدا، وكتبه في اللغة من أميز الكتب. وأيضا كتابه الذي معنا في هذه الحلقة وكتاب بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العزيز أو في لطائف الكتاب العزيز يعد من أميز الكتب التي صنفت حول القرآن الكريم وحول تفسيره. وكثير من طلبة العلم يغفل عن قيمة هذا الكتاب ولا يعيره اهتماما، في حين أنه قد أتى فيه بما لم يأتي به غيره من الفوائد والنفائس والطرائف. وكثير من الباحثين لا يشير إلى هذا الكتاب ضمن كتب علوم القرآن، وهو من الكتب المتميزة المتقدمة التي كتبت في علوم القرآن وفي كثير من المسائل التي تتعلق بالقرآن الكريم، مثل المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعدد الآي وما يتعلق بهذه المسائل، هو من الكتب التي تميزت. وهو قد توفي كما قلت لكم سنة 817 من الهجرة، فهو قد سبق الإمام السيوطي والبلقيني ونحوهم. و الإمام الفيروز أبادي له كتاب لعلنا تحدثنا عنه عندما تكلمنا عن تفسير ابن عباس، وقلت لكم أنه هناك كتاب اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا الكتاب جمع فيه الفيروز أبادي، هو للفيروز أبادي، جمع فيه ما بلغه من تفسير ابن عباس. وهذا الكتاب مشهور ومعروف، ولكن للأسف الشديد أن هذا الكتاب قيمته العلمية ضعيفة جدا، والسبب في ذلك أنه مروي من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا أضعف وأوهى الأسانيد التي تروى بها التفاسير عن ابن عباس، فأفسده الفيروز أبادي بروايته بهذا السند في أوله، ولذلك ضعفه العلماء، مع أنك لو رجعت إلى الكتاب نفسه ووازنت تفسيره الذي فيه بتفسير ابن عباس الثابت عنه في تفسير الإمام الطبري وتفسير عبد الرزاق والتفاسير المعتمدة المعتبرة لوجدت كثير منها صحيح، لكن الكتاب هذا بهذا السند في غاية الضعف. هذا من تأليف الفيروز أبادي صاحب القاموس وصاحب كتاب لطائف أو بصائر ذوي التمييز. لكن نحن نريد أن نتكلم في هذه الحلقة عن كتاب بصائر ذوي التمييز. كتاب بصائر ذوي التمييز هو مقدمة للمشروع الذي ذكرته لكم، لذلك بدأه الفيروز أبادي فتكلم في أوله كلاما جميلا جدا أنصحكم بالعودة إليه ومدارسته. وهذه المقدمة التي كتبها الفيروز أبادي للكتاب تستحق أن تدرس بشكل مستقل، ولا سيما المقدمة التي تكلم فيها عن فضل العلم وعن شروط التعلم والتعليم. هذا الكتاب أو هذا المقالة التي كتبها في شروط التعلم والتعليم، وهي 12 شرطا تستحق أن تدرس على حدة. بدأ فيه مصنفه بمقدمة يقول فيها، يقول: وبعد فهذا كتاب جليل ومصنف حفيل ائتمرت بتأليفه الأوامر الشريفة، يعني جاءت الأوامر بتأليفه من الأشرف، العالية المولية الإمامية السلطانية العلامية الهمامية إلى آخره. قال أبو العباس إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول، قصد بذلك جمع أشتات العلوم وضم أنواعها على تباين أصنافها في كتاب مفرد تسهيلا لمن رام سرح النظر في أزاهير أفنان الفنون، وتيسيرا لمن أراد الاستمتاع برائع أزهارها ويانع ثمارها الغض المصون، وإعانة لمن قصد افتراع خرائدها التي كأنهن بيض مكنون، فيستغني الحائز له الفائز به عن حمل الأسفار وفي الأسفار، حيث يجتمع له خزائن العلوم في سفر مخزون ومجموعة يتحلى من أغاريد مسمعاتها القلب المحزون. قال الفيروز أبادي: قال: فاستعنت بتوفيق الله وتأييده ورتبته على مقدمة وستين مقصدا. المقدمة في تشعيم الذي طلبه فرض وتمييز العلوم بعضها من بعض، وهذه المقدمة ثمينة ونفيسة جدا تستحق المدارسة بمفردها. وهي تتحدث عن شروط التعلم والتعليم وأهمية طلب العلم وفضل العلم إلى آخره. ثم قال: المقصد الأول في لطائف تفسير القرآن العظيم. المقصد الثاني: المقدمة في تشويق العالم إلى استزادة العلم الذي طلبه فرض، وتمييز العلوم بعضها من بعض. وهذه المقدمة ثمينة ونفيسة جدا، تستحق المدارسة بمفردها، وهي تتحدث عن شروط التعلم والتعليم وأهمية طلب العلم وفضل العلم إلى آخره. ثم قال: المقصد الأول في لطائف تفسير القرآن العظيم. المقصد الثاني في علم الحديث النبوي وتوابعه. المقصد الثالث في علوم المعارف والحقائق الصوفية يعني. المقصد الرابع، والفيروز أبادي كان فيه تصوف وميل إلى هذا وله مؤلفات. المقصد الرابع في علم الفقه. المقصد الخامس في علم أصول الفقه. المقصد السادس في علم الجدل. المقصد السابع في علم اللغة. وأخذ يعدد العلوم حتى بلغ إلى العلم، وهو رقم المقصد الخامس والخمسون، قال: في علم قوانين الكتابة. المقصد السادس والخمسون في علم، ثم تركه فارغا، كأنه يريد أن يكمل إلى 60 علما. ثم بدأ بعد ذلك فتحدث عن أهمية العلم كما قلت لكم، وذكر فيه مقدمة في غاية النفاسة. ثم بدأ في كتابه الثاني، وهو ما يتعلق بالتفسير القرآن الكريم. ثم قال: المقصد الأول. المقصد الأول هو يتعلق بتفسير القرآن الكريم. قال: اعلم أن رتبنا هذا المقصد الشريف على أغرب أسلوب، وقدمنا أمامه مقدمات ومواقف. أما المقدمات ففي ذكر فضل القرآن ووجه إعجازه وعد أسمائه، وما لا بد للمفسرين من معرفته من ترتيب نزول سور القرآن واختلاف أحوال آياته، وفي مواضع نزوله، وفي وجوه مخاطباته، وشيء من بيان الناسخ والمنسوخ وأحكامه ومقاصده من ابتداء القرآن إلى انتهائه. وأذكر في كل سورة على حدة 7 أشياء. يتحدث في المقدمة عن هذا المسائل عندما تكلم عن وجوه مخاطبات القرآن الكريم، وأتى فيها بالمعجب والمطرب، وجوه مخاطبات القرآن الكريم وأقسامها، هذه رائعة جدا ينصح بالرجوع إليه. أيضا قال: وشيء من بيان الناسخ والمنسوخ، تكلم عن النسخ ووقوعه وحكمه والآيات المنسوخة وأقوال العلماء بكلام جميل وجيد. ثم تكلم عن أحكام القرآن ومقاصد القرآن، ثم من ابتداء القرآن إلى انتهائه بكلام نفيس يستحق الدرس والمدارسة. ثم يقف بعد ذلك مع كل سورة من سور القرآن الكريم ويقول بصيرة، يقدم أي مسألة في كتابه فيقول: بصيرة في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني في سورة الكهف. ثم يتكلم عن 7 أشياء في كل سورة. الأول: موضع النزول، أين نزلت هذه السورة، وعدد الآيات، كم عدد آياتها، ويذكر كم عدد آيات هذه السورة عند المكيين وعند المدنيين وعند البصريين وهكذا. والحروف، يذكر عدد حروف كل سورة وعدد كلمات كل سورة. وأذكر الآيات التي اختلف فيها القراء ومجموع فواصل آيات السورة، وما كان للسورة من اسم أو اسمين فصاعدا، واشتقاقه، ومقصود السورة، وما هي متضمنة له، وآيات الناسخ والمنسوخ منها والمتشابه منها، وبيان فضل السورة مما ورد فيها من الأحاديث. وقد استوعب في المجلد الأول كل السور. يعني دعونا نذكر مثال على سبيل المثال. يقول: فضل بصيرة في نون والقلم، سورة نون. قال: السورة مكية أولا، هذا مكان السورة وزمان نزولها. آياتها 52، وكلماتها 300، وحروفها 1256، فواصل آياتها من ولها اسمان. ماذا يقصد بقوله فواصل آياتها من، أي ميم ونون؟ يعني أن كل آية في هذه السورة تنتهي إما بنون وإما بميم وهكذا فواصل. وهذا أسلوب لا تكاد تجده عند غير الفيروز أبادي، أن يذكر لك، يقول: سورة البقرة ختمت آياتها بحروف النون والميم والألف والهمزة وهكذا. فيقول: سورة القلم ختمت إما بحرف ميم أو بحرف نون، ولها اسمان، سورة نون وسورة القلم، وهذا أشهر. معظم مقصود السورة: الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعذاب مانعي الزكاة، وتخويف الكفار بالقيامة، وتهديد المجرمين بالاستدراج، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، والإشارة إلى حال يونس عليه السلام في قلة الصبر، وقصد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بالعين في قوله: ليزلقونك بأبصارهم. هذا موضوع السورة. الناسخ والمنسوخ في هذه السورة، قال فيها من المنسوخ آيتان: فذرني، في قوله: فذرني ومن يكذب، منسوخ، فاصبر لحكم ربك، منسوخ بآية السيف. المتشابهات في هذه السورة، قوله تعالى: حلاف مهين، إلى قوله: زنيم، 9 أوصاف، ولم يدخل بينها واو العطف ولا بعد السابع، فيدل على ضعف القول بواو الثمانية. وهذه مسألة لغوية مهمة جدا. وثم قال فأقبل بالفاء سبق فاصبر بالفاء سبق. فضل السورة فيه حديثان منكران، ولاحظوا أنه يبين الحديث منكر صحيح ضعيف. حديث أبي من قرأها أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم، وحديث علي الآخر، وهذا الحديث منكر وقد أنكر العلماء. فإذا هذا هو يتكلم في كل سورة بهذه الطريقة الرائعة جدا، وهذه المعلومات التي يذكرها مهمة جدا للمفسر ومن يتعلق بالقرآن بسبب. ثم أكمل كتابه فذكر فيه غريب القرآن الكريم، ورتبه كما رتبه الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، فتكلم عن مفردات القرآن الكريم الغريبة ورتبها على حروف المعجم، وأتى فيها بالمعجب والمطرب. والإمام الفيروز أبادي إذا تكلم في اللغة وفي المعجم فهو إمام في ذلك غير مدافع، لا تجد له نظيرا. ولذلك فإنني ألفت عناية الإخوة والزملاء طلبة العلم والإخوة المبتدئين في هذا الطلب أن يعنوا بكتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للعلامة محمد بن يعقوب أو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لما فيه من النفائس ولما فيه من الكلام العزيز في غريب القرآن وفي المقدمات التي تكلم فيها عن المسائل السبع التي ذكرتها لكم في كل سورة. فهو يأخذ كل سورة ويذكر فيها فضلها، عدد كلماتها، عدد حروفها، فواصل هذه السورة والحروف التي انتهت بها مقاطعها، ويتكلم عن اشتقاق السورة ومعانيها. ثم ختم كتابه بالحديث عن أسماء الأنبياء الذين وردوا في القرآن الكريم واشتقاق هذه الأسماء وما تدل عليه وأصلها في اللغة، بكلام نفيس جدا يعتبر نواة لمن يريد أن يصنف في التفسير ومن يريد أن يتعلم تفسير القرآن الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الفيروز أبادي كتابه هذا، وأن يتغمده بواسع رحمته. وقد توفي رحمه الله في زبيد في السنة 17 بعد 800 وعمره 88 سنة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإلى لقاء قادم مع مؤلف ومفسر آخر ومع كتاب آخر من كتب التفسير والدراسات القرآنية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.